وصحبه والتابعين أجمعين. اللهم استر أمورنا واشرح صدورنا واهد قلوبنا وارنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا هداة مهتدين. نقرأ اليوم تفسير الآيتين من سورة النساء 92 و93 لحاجتنا العظيمة البالغة لفقه هذه الآيات المحكمة. نستعين بالله جل وتعالى. تفضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الله بارك في شيخنا وبارك لنا في علمه وانفع بعلمه المسلمين يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يقول تعالى: ليس لمؤمن أن يقتل أخاه المؤمن بوجه من الوجوه، كما ثبت في الصحيحين. بوجه من الوجوه يعني لأي سبب من الأسباب مهما كان، المؤمن لا يقتل مؤمنا. نعم. كما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ثم إذا وقع شيء من هذه الثلاث فليس لأحد من آحاد الرعية أن يقتله، وإنما ذلك إلى الإمام أو نائبه. يعني حتى لو استحق القتل بحكم شرعي فالآحاد لا تمتد يدهم إلى أهل الإسلام بحال، إلى الغير. نعم. إلا أن يكون المنفذ لذلك الإمام الحاكم. قال: أو نائبه، يعني من يسند إليه الأمر. نعم. وقوله إلا خطأ، قالوا هو استثناء منقطع، كما كقول الشاعر: نعم، من البيض لم تضعن بعيدا ولم تطأ على الأرض إلا ريط برد مرحل. الاستثناء المنقطع هو الذي يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه، هذا الاستثناء المنقطع. الاستثناء المتصل هو الذي يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. يعني ألطف مثال على هذا وأوضحه أن يقال: قدم المسافرون إلا زيدا، قدم المسافرون إلا زيدا، وزيد أحد المسافرين هؤلاء. فهذا استثناء ماذا؟ متصل أو منقطع؟ متصل. هذا استثناء متصل، لأن المستثنى من جنس المستثنى منه، أحد المسافرين، يعني وصل المسافرون إلا زيدا، فزيد هذا من جنس المسافرين. لكن لو قلنا نفس المثال: وصل المسافرون إلا حقائبهم، الحقائب هنا ليست من جنس المستثنى، ليس من جنس المستثنى منه، فهذا الاستثناء منقطع. وعطانا هذا المثال من قول الشاعر جرير بن عطية، قال: من البيض لم تضعن بعيدا ولم تطأ على الأرض إلا ريط برد مرحل. وريط البرد يعني حاشيته ليست من الأرض، ليست من جنس الأرض، ليست فهذا الاستثناء المنقطع عند أهل اللغة. نعم. ولهذا شواهد ولهذا قول الله جل وتعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. الخطأ لي هذا قال على الصحيح أو على اختيار الشيخ هنا أنه استثناء منقطع ليس من جنس المستثنى منه، يعني هذا الخطأ لا يكون بإرادة ولا يكون بقصد ولا يكون بتوجه بوجه من الوجوه، لأن المؤمن يحول إيمانه يمنعه إيمانه كما يقول المفسرون، هذا يعني هذه صيغة امتناع، لا يمكن من في قلبه إيمان إلا من محق إيمانه، يعني إما الذي يقتل مؤمنا إما ليكون كافرا أو يكون بلغ مبلغا من ضعف الإيمان لدرجة محاق الإيمان. نعم، سأل الله السلام والعافية. تفضل. ولهذا شواهد كثيرة في قضية الاستثناء المنقطع. نعم، واختلف في سبب نزول هذه، فقال مجاهد هذه الآية. نعم، فقال مجاهد وغير واحد نزلت في عياش بن أبي ربيعة. في عياش بن أبي ربيعة أخي أبي جهل لأمه. نعم، في عياش بن أبي ربيعة أخي أبي جهل لأمه، وهي أسماء بنت مخرمة. وذلك أنه قتل رجلا يعذبه مع أخيه. بنت من عندكم؟ مخربة. نعم، وذلك أنه قتل رجلا يعذبه مع أخيه في الإسلام، وهو الحارث بن يزيد الغامري، فأضمر له أو العامري. نعم، عامري، تفضل. فأضمر له عياش السوء، فأسلم ذلك الرجل وهاجر، وعياش لا يشعر، لا يعرف أنه أسلم، وإلا لو عرف أنه أسلم لما كان لديه أن تمتد إليه. نعم، فلما كان يوم الفتح رآه فظن أنه على دينه، فحمل يعني ظن أنه على دينه السابق، لم يزل على الكفر، لم يسلم، فظن أنه على دينه فحمل عليه فقتله. فأنزل الله هذه الآية. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم نزلت في أبي الدرداء رضي الله عنه أجمعين، رضي الله عنه، لأنه قتل رجلا وقد قال كلمة الإيمان حين رفع عليه السيف، كلمة الإسلام. نعم، فأهوى به إليه فقال كلمته، فلما ذكر فقال كلمته يعني كلمة الإسلام، كلمة التوحيد لا إله إلا الله. نعم، فلما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما قالها متعودا، متعودا يعني يريد أن يحفظ نفسه من القتل، يتعوذ بها من القتل. نعم، فقال له هل شققت عن قلبه؟ نعم، وهذه القصة في الصحيح لغير أبي الدرداء رضي الله عنه أجمعين. وقوله ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، هذان واجبان في قتل الخطأ، أحدهما الكفارة لما ارتكبه من الذنب العظيم وإن كان خطأ، ومن شرطها أن تكون عتق رقبة مؤمنة فلا تجزئ الكافرة. وحكى ابن جرير عن ابن عباس والشعبي وإبراهيم النخعي والحسن البصري أنهم قالوا لا يجزئ الصغير حتى يكون قاصدا للإيمان، يعني الرقبة الصغيرة، الطفل الرقيق، الطفل الذي لما يبلغ بعده. نعم، قال لا يجزئ. نعم، هكذا قال. وروي من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة، يعني حتى يقول قاصدا للإيمان، بمعنى حتى يبلغ مبلغ التكليف فيسلم عن قصد وإرادة، وإلا قبل التكليف قال ليس له قصد. قال في مصحف أبي فتحرير رقبة مؤمنة لا يجزئ فيها صبي. واختار ابن جرير أنه إن كان مولودا بين أبوين مسلمين أجزأ، وإلا فلا. والذي عليه الجمهور أنه متى كان مسلما صح عتقه عن الكفار، سواء كان صغيرا أو كبيرا. قال الإمام أحمد أنبأنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله عن رجل من الأنصار أنه جاء بأمة سوداء فقال يا رسول الله إن علي عتق رقبة مؤمنة، فإن كنت ترى هذه مؤمنة أعتقها. أعتقتها يا رسول الله، إن كنت ترى هذه مؤمنة أعتقتها. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت نعم. قال صلى الله عليه وسلم أتشهدين أني رسول الله؟ رسول الله نعم صلى الله عليه وسلم. قالت نعم. قال أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟ قالت نعم. قال اعتقها. نعم. وهذا إسناد صحيح وجهالة الصحابي لا تضره، لأنه قال عن رجل من الأنصار. نعم. والصحابة كلهم عدول. نعم. ولهذا قال جهالة الصحابي في الإسناد لا تضره، لا تضر فيه شيئا. نعم. وفي موطأ مالك، وفي موطأ مالك ومسند الشافعي وأحمد، ومسندي الشافعي وأحمد، نعم، ومسندي الشافعي وأحمد وصحيح مسلم وسنن أبي داود والنسائي عن من طريق هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم أنه لما جاء بتلك الجارية السوداء قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت رسول الله. أنت رسول الله. قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اعتقها فإنها مؤمنة. وقوله ودية مسلمة إلى أهله هو الواجب الثاني فيما بين القاتل وأهل القتيل عوضا لهم عما فاتهم من قتيلهم. قتيلهم أو قريبهم. نعم. وهذه الدية إنما تجب أخماسا. نعم. كما روى الإمام أحمد وأهل السنن من حديث الحجاج بن أرطأة عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ 20 بنت مخاض وعشرين بني مخاض ذكورا. نعم. وعشرين بنت لبون وعشرين جدعة. نعم. وعشرين حقة. هذا معنى قوله أخماسا، يعني لجهة أنواع المال، أنواع الدية على هذه المراتب، طبعا بعضها أعلى من بعض. نعم. لفظ النسائي. قال الترمذي لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وقد روي عن عبد الله موقوفا. نعم. كما روي عن علي وطائفة رضي الله عنه أجمعين. وقيل تجب أرباعا. وهذه الدية إنما تجب على عاقلة القاتل لا في ماله. قال الشافعي رحمه الله لم أعلم مخالفا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على العاقلة، وهو أكثر من حديث الخاصة. وهذا الذي أشار إليه رحمه الله قد ثبت في غير ما حديث، فمن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو أمة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها. إذن يعني الشاهد في الحديث قال وقضى بدية المرأة على عاقلتها، والعاقلة هم الأقارب العصبة من الرجال الذين يرثون، هم العاقلة في الأصل. يعني العاقل هو الذي يدفع الدية، الذي العاقل هو الذي يدفع الدية، سمي والدية تسمى عقلا، تسمى العقل يعني الدية، أخذت في الأصل الاشتقاق، لأن الدية تكون من الإبل في في في فيما جرى عليه العرب، لأنها من كرائم أموالهم ومن أنفسها، فكانوا يعقلون الإبل يعني يربطونها في فناء بيت القتيل، يعقلونها بمعنى يربطونها، فثم بعد استعملت يعني كثر استعمالها في الدية نفسها، ثم استعملت في من يلزم بدفعها وهم العاقلة بمعنى العصبة الأقارب الذين يرثون. طبعا لا يدخل فيهم الأب ولا يدخل فيهم الابن، لا يدخل فيهم الأصل ولا يدخل فيهم الفرع ولا يدخل فيهم الزوج، وإنما من الإخوة وبنوهم، ثم الأعمام وبنوهم، ثم أعمام الأب وبنوهم، ثم أعمام وهكذا يعني كلما نزلوا، فتكون الدية على من في قتل الخطأ تكون على من تكون على العاقلة، فإن عجزت العاقلة تنتقل لمن إن عجزت العاقلة تكون في بيت أحسن، تكون في بيت مال المسلمين، تكون في بيت المال، تكون في بيت مال المسلمين. فإن لم يكن ثم لم يودع من بيت مال المسلمين، فتجب حينئذ على من؟ تجب حينئذ على القاتل، عفانا الله تعالى وإياكم، على القاتل خطأ، تجب حينئذ على القاتل، على القاتل خطأ. واليوم طبعا هذا أمر، هذا أمر يعني اليوم أمر يعني تدفعه شركات، شركات التأمين، شركات، شركات التأمين نعم، لكن أحيانا ما يوجد شركة تأمين تتحمل، تتحمل هذا لأسباب قانونية واعتبارية أيما كانت الأسباب، فلا يقضى على شركة، لأن الشركة، شركة التأمين في الغالب أنها يعني تضع من يحامي لها ويتلمس الثغرات والمنافع القانونية لأجل دفع الغرم عنها، هي في الأخذ تأخذ، وعند العطاء ماذا تدفع بيديها ورجليها وتجلب بخيلها ورجلها لكي تدفع هذا الغرم عن نفسها، وربما يحكم ببراءتها من الدفع، فحينئذ على من يرجع؟ هذه المسألة، هذه فائدة هذه المسألة، ترجع على من في خط الخطأ مثل حوادث السيارات وغيرها، عافانا الله تعالى وإياكم، ترجع على من؟ ترجع على على العاقلة، هذا حكم الله عز وجل، ترجع على العاقلة وليس على المتسبب، ولا على أصله ولا على فرعه ولا على زوجه، تكون على العاقلة. ثم بعد ذلك، ثم بعد ذلك كما قلنا، إن لم تري العاقلة الاعتبار من الاعتبارات تكون في بيت المال، فإن لم يودى من بيت المال ترجع أخيرا على من؟ على على على على, على القاتل خطأ. نعم تنظر الشيخ أهل القتيل إلا أن يصدقوا، سيتكلم عنها الشيخ، إلا أن يصدقوا. طبعا الدية هذه أحبتي في الله، ما نتحدث لأن نريد أن ننجز في الأصل، لكن الدية هذه كما بينها الحديث في الأصل يعني في الإبل، الأصل أن الدية في الإبل، الأصل أن الدية في الإبل كما جاء به النص، لأنها وقد كانت الإبل لأنها من كرائم وأموالهم، وإلا فتكون في الإبل على الصحيح، وتكون أيضا في الذهب والورق، لأن سيدنا عمر رضي الله عنه يعني جعلها 1000 دينار، ألف دينار من الذهب، بل وهكذا جاء به النص، واثنتي عشرة أوقية من الفضة، فألف دينار من الذهب 12 ألف. فالمعنى أن هذا قد يرجع إلى العرف، اليوم الناس ما في دية من الإبل، ما في دية من الإبل، وبالتالي يرجع التقويم إلى الأثمان الموجودة، إلى العملات الموجودة، وعملاتنا اليوم في الأصل أن مرجعها في ذلك إلى الذهب، مرجعها إلى الذهب على الصحيح المعتمد عند جماهير أهل العلم، سواء في باب الزكاة وغيره، ولثبات قيمة الذهب السوقية على مختلف، على مختلف العصور. فعلى هذا الاعتبار أن الزكاة، أن الدية 1000 دينار، 1000 دينار قيمة الدينار كم مر علينا في كتاب الزكاة؟ قيمة الدينار كم يا إخواني بالجرام؟ الدينار 4 جرامات وربع، فاضرب 4 جرامات وربع في كم؟ في 1000، يظهر عندك 24250 جرام، يظهر عندنا تقريبا هذا الرقم 4250 جرام. فطيب لو وضعت ان قيمة الجرام اقل شيء 20 ريال، والان اكثر من 20، فتظهر عندك الدية بالقيمة السوقية فعلا كم؟ قرابة 85 ألف ريال عماني، 85 ريال عماني. نعم 85 ألف، 85 ريال، نقول 85 ألف ريال عماني بقيمة الذهب الألف دينار. طبعا المعمول به في الأنظمة، في القوانين الآن في العالم العربي أقل من ذلك بكثير، أقل من ذلك بكثير، يعني عندنا مثلا 15 ألف، وعند غيرنا قد يعني أقل بقليل أو أكثر، يعني ربما يكون أقل وربما يكون أكثر، ربما يكون على النصف من هذا أو على ثلثي. فالمعنى وقفوا على هذا الرقم. طبعا قيمة الإنسان، نقول 85 ألف قيمة 85,000 مبلغ كبير وأولى. هل قيمة عندنا، هل قيمة الإنسان في العالم الإسلامي أقل من قيمته في العالم الغربي؟ هل قيمة المسلم هي ليست قيمة، هذه جبر، جبر ضرر، جبر نفوس، جبر ضرر، جبر نفوس، وإلا المسلم يعني ليست له قيمة. لا نقول هذه قيمته، لكن نقول هذا تجوزا وترخصا. هل قيمة فعلا المسلم في العالم الإسلامي أقل من قيمته في العالم الغربي؟ قيمة الكافر هناك عندهم، انظروا كم تلزم شركات التأمين بالدفع مما يسمى بالأضرار والأضرار والأضرار، وقد يصل الغرم إلى ماذا؟ إلى الملايين. أنا ما أتكلم من ناحية تشريعية وناحية قانونية فيما يعتبر، وحتى من ناحية شرعية فيما يتعلق بالأضرار المعنوية وهل تحسب أو لا تحسب وما إلى ذلك، لأن هذه في نقاشات عميقة جدا لا نريد أن نخوض فيها، لكن نحن نتكلم فقط عن الدية. إذا كان النص الشرعي يقبل أن تكون الدية تصل إلى هذا الرقم، إلى هذا الرقم، فهذا أولا. ويعني مقارنة بالقوانين في العالم الغربي التي تعظم شأن إيش الإنسان وتعظم شأن الخسارة الفادحة التي تنزل بالمجتمع وتنزل بالأسرة فيه، هذا نتكلم عن قتل إيش الخطأ، عن قتل الخطأ، الخسارة الفادحة التي تنزل بالمجتمع وتنزل بالأسرة في فقده، فتحاول أن تعوضه وأن تجبر هذا بإلزام شركات التأمين بدفع يعني المبلغ المحرز في ذلك. وترى هذا مقصود كما قلنا، جبر النفوس وجبر القلوب في باب الدية. وأيضا المقصود أن يعني سواء على القاتل أو يعني خطأ أو على عاقلته أن يدفعوا مبلغا يؤثر فيهم، يؤثر في مواردهم. يعني ليس المقصود أن يدفعوا هكذا من طروف المال. لماذا؟ وهذا يا إخواني عندما أقول إنسان يعيش لنفسه ويعيش بنفسه، وهذا موضوع لعل الله سنتكلم فيه يعني هذا اليوم، نسأل الله جل وتعالى مما ابتلينا به. وإلا الأصل انظر العاقلة، انظر موضعها، موضع القرابات، موضع الأهلين، موضع الذين جعلهم الله عز وجل حواليك من الأسرة، هم يتحملون خطأك ويتحملون خطأ تصرفاتك وسلوكك، ثم بعد ذلك يأتي الواحد لا يعير لهم إيش، لا يعير لهم وزنا في معاملاته ومداخلاته وعواطفه ومشاعره وتصرفاته، لا ما عليكم مني أنا حرف نفسي، أخوك ولد أخوك وعمك ابن عمك ابن عم أبيك عم أبيك وابن عمته، ثم انظر بعد ذلك إلى سائر درجات الأسر الحواشي في باب الرحم وغيرها. ترى ما حد يلتفت لأحد ولا حد يعبر لأحد، مع أن الله جل وتعالى انظر كيف أقامهم هون وكيف يتحملون تصرفاتك، ثم بعد ذلك إذا نصحوا أو أشاروا أو وجهوا أو ألزموا أو كذا، يعني لا يلتفت إليهم ولا يسمع منهم. والمقصود في الحقيقة أن تكون العاقلة هكذا يعني صمام أمان، حماية للفرد، حماية له في قلبه وفي عواطفه وفي مشاعره وفي تصرفاته، مقصود أنهم يكون هذا دورهم وهذا إيش تأثيرهم، حتى يضربوا على يديه إذا أراد أن يسفه، يجتمع عليه الأسرة قبل أن يجتمع عليه المجتمع ويجتمع عليه ويأتي القانون ليحاسبه، لأنهم يعلمون أن خطأه إيش محمول في أموالهم بما يفت في هذه الأموال ويؤثر فيها. 85,000 ليست بالأمر الهين، 1000 دينار أن تجمعها العاقلة وتقسم عليهم. فلو لو لو لو رزقنا مثل هذا الفهم يعني مقاصد التشريع في باب الدية، أقول لتغيرت أحوالا وأحوال، نسأل الله جل وتعالى أن يغير سوءنا إلى صلاح، وضلالتنا إلى هداية، ومعصيتنا إلى طاعة بفضله ورحمته، ويغفر لنا ويتوب علينا وعلى هذه الأمة. نعم أحسن الله عليك. وهذا يقتضي أن حكم عمد الخطأ الخطأ الذي هو ما يسمى عند الفقهاء بشبه العمد، عندنا خطأ وعندنا عمد الخطأ الذي هو شبه العمد، وعندنا العمد. القتل يأتي على ثلاثة أنواع، قتل خطأ وقتل عمد، يعني هذان متقابلان، خطأ وعمد، وبينهما إيش؟ شبه العمد، شبه العمد أو ما يسمى بعمد الخطأ، عمد الخطأ. فالخطأ معلوم، العمد معلوم، الخطأ معلوم. شبه العمد يعني هو الذي تكون فيه الآلة قاتلة لكن الآلة قاتلة لكنه لا يقصد القتل، الآلة قد تقتل في طبيعتها لكنه لا يقصد القتل، قصد التأديب، قصد كذا، ذب، قصد أي معنى، لكن لا يقصد القتل ولا يريد القتل، فلكنه وقع عليه فقتله بهذه الآلة. يعني كما يعبرون عنها اليوم يقولون لا يوجد القصد الجنائي، ما عنده قصد جنائي بالعدوان على نفسه. نعم شيخ، إذا سبب حادث بسرعة الزيادة ومات شخص مستعد ثاني، ترى هذا على حسب قضية بين الخطأ وبين شبه العمد، هذه قضية تقديرية للقاضي، إما أن يعتبره خطأ أو يعتبره ماذا أو يعتبره شبه أو يعتبر أو يعتبر أو يعتبره عمد الخطأ، يعني الذي هو شبه العمد بحسب الملابسات التي تحف بالحادث، القرائن التي تحف، وبالتالي يغلظ عليه العقوبة، يعني يراه فيه نوع استهتار، نوع كذا وما شابه ذلك، وما بين يكون فعلا ما فيه تقصير، ما فيه مشافة بالمعنى. نعم، بحسب القرائن التي تحف به، وهذا كما يقولون سلطة تقديرية للقاضي. وطبعا في خطأ بين سيبينه الآن شيخ، تفضل. بين الخطأ شوف تتحمله العامل العاقلة بخلاف إيش؟ عمد الخطأ، شبه العمد لا تتحمله العاقلة وإنما يتحمله من؟ الجاني، تحمله الجاني. وأيضا هناك يعني في الخطأ الدية مخمسة أو مربعة، وهنا لا، مثلثة أثلاثا، هناك على يعني 3 سنين، وهنا فتختلف في الصفة، المقدار هو ذات المقدار لكن تختلف في صفتها، وتختلف في من يتحملها في محلها، وتختلف في صفتها، وتختلف في وقت أدائها. نعم، وهذا يقتضي أن حكم عمد الخطأ حكم الخطأ المحض في وجوب الدية. في وجوب الدية، لكن هذا تجب فيه الدية أثلاثا لشبه العمد. وفي صحيح البخاري أثلاثا قال كالعمد. نعم، وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر، نعم نعم، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا، فجعل خالد يقتلهم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع يديه وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، وبعث عليا فودى قتلاهم وما أتلف من أموالهم حتى ميلغة الكلب. وهذا الحديث يؤخذ منه يعني ودى، يعني دفع الدية قتلاهم، قال وما أتلف من أموالهم، يعني حتى الأموال التي أتلفت في هذه الغزاة. نعم، وهذا الحديث يؤخذ منه أن خطأ حتى ميلغة الكلب، يعني الإناء الذي كانوا يضعونه تلغوا فيه كلابهم. وهذا الحديث يؤخذ منه أن خطأ الإمام أو نائبه يكون في بيت المال، في خزينة الدولة. نعم، وقوله يعني إذا أخطأ الإمام قال أو نائب الإمام، يعني أخطأ الموظفين. وقوله إلا أن يصدقوا، أي فتجب فيه الدية فتجب فيه الدية مسلمة إلى أهله إلا أن يتصدقوا بها فلا تجب. وقوله وهذا فيه استحباب الصدقة، يعني وصف التنازل العفو، وصفه ماذا؟ وصفه صدقة، وصفه صدقة، قال إلا أن يتصدقوا. وهذه أحبتي في الله من أعظم الصدقات، من أعظم الصدقات. لكن عندما تكون، أقول من أعظم الصدقات عندما تكون الدية على من؟ على العاقلة، على العاقلة أو على الجاني. أما على شركات التأمين فينبغي أن تؤخذ الدية قطعا، وهذه فائدة حبة الكلام، لأن كثير من الناس يسألون هل يجوز أن نأخذ الدية إذا كانت على من؟ إذا كان على شركة التأمين. أقول يا فرحتهم بذلك لو عرفت العلماء أنه لا تؤخذ إيش؟ لا تؤخذ الديات منهم، يعني يأخذون، هم يأخذون، يأخذونها قسرا بقوة ماذا؟ يأخذون التأمين، أقساط التأمين وحقوق التأمين، يأخذون الذي لهم قسرا بقوة القانون. ثم بعد ذلك إذا عندما تكون عليهم نقول للناس لا تأخذوا دية، لا تأخذوا دية قتلكم. فبغض النظر عن شركة التأمين سواء كان من التأمين التكافلي الإسلامي على وفق العقود الشرعية أو كان يعني وفق العقود يعني شركات التأمين التجارية، من وجبت له دية نعم يأخذها وينتفع بها، لأن هي تقوم مقام من؟ تقوم مقام الجاني، تقوم مقام الجاني وتقوم مقام عاقلته، وقد تصدرت بذلك وأقرتها القوانين، أقرها النظام العام. وبالتالي يعني عدم أخذ الديات من شركات التأمين يفضي إلى القول بهدر دماء الناس، وهذا محال أن يكون في دين الله عز وجل. فنعم تؤخذ الديات من شركات التأمين وينتفع بها الورثة انتفاع المالك في ملكه من الحلال البلال الذي لا تبعة عليهم فيه، ولا ينبغي أن يتحرج من أخذها إلا إن شاءوا كما قال الله عز وجل أن يصدقوا، أقول لا يصدقوا بها على من؟ على شركات التأمين، وإنما يأخذونها ويعطون كل وارث منها حقه، فإن شاء الوارث بعد ذلك إذا قبض حقه بيده فإن شاء تصدق به عن نفسه وعن ميته، وإن شاء إن كان محتاجا انتفع به في نفسه أو من يليه من أحبيته. نعم. وقوله فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، أي إذا كان القتيل مؤمنا ولكن أولياءه من الكفار أهل حرب، نعم، فلا دية لهم، وعلى القاتل تحرير رقبة مؤمنة لا غير. إذا كان المقتول حربي يعني ممن يعلنون الحرب على الإسلام وأهله، دولة محاربة للمسلمين. نعم. وقوله وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، الآية أي فإن كان القتيل أولياؤه، يعني إذا كان القتيل مؤمنا، إذا كان القتيل مؤمنا في ماذا؟ إذا كان القتيل مؤمنا من قوم محاربين أولياؤه محاربون، فهؤلاء لا يعطون إيش؟ لا يعطون الدية. قال وتجب الكفارة على ما سيأتي بيانه. تفضل. أي فإن كان القتيل أولياؤه أهل ذمة أو هدنة فلهم دية قتيلهم، فإن كان مؤمنا فدية كاملة، وكذا إن كان كافرا أيضا عند طائفة من العلماء، كما يراه الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى وأصحابه، يقول له دية كاملة، دية الكافر دية كاملة كدية الكافر والمسلم سواء بسواء، لأن الله جل وتعالى هنا ما فصل، قال فدية مسلمة إلى أهله، وهذا يشمل المسلم والكافر. الكافر المقصود من أهل الذمة، قلنا للكافر إيش؟ للكافر الحربي. وقيل يجب في الكافر نصف دية المسلم، وهذا الذي ورد به النص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عقل الكافر على النصف من عقل المؤمن، هذا الذي ورد به النص الصحيح، وبالتالي المصير إليه والله أعلم. وقيل ثلثها كما هو مفصل في كتاب الأحكام، وهذا هو اختيار الإمام الشافعي في قوله الجديد، وإن كان القديم قال بالأول، وهذا الذي يعني أثر في قضاء سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. نعم. ويجب أيضا على القاتل تحرير رقبة مؤمنة. إذن الواجب الأول الدية في القتل الخطأ، والواجب الثاني ماذا؟ تحرير الرقبة المؤمنة، نعم، التي هي الكفارة. نعم. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، أي لا إفطار بينهما، بل يسرد صومهما إلى آخرهما. فإن أفطر من غير عذر من مرض أو حيض أو نفاس استأنف. نعم، هذا يعني أنه الذي يصوم الكفارة شهرين متتابعين لا حرج عليه من أن يفطر لعذر شرعي غالب، معنى غالب لا يجد منه، كالمرض الطارئ، فيفطر أيام المرض سواء أيام شدة المرض أو الأيام التي يقدر فيها الطبيب عليه أن يتناول إيش علاجه، مثل مضادات حيوية يقول له أسبوع تحتاج 5 أيام تأخذ هذا الدواء، فلا حرج عليها أن يفطر هذه المدة. قال أو حيض بالنسبة لي المرأة أو نفاس. نعم. قال استأنف إذا أفطر يعني لغير عذر من مرض أو أو حيض أو نفاس، قال السنة السنة السنة في يعني ولو واصل إيش اليوم الأخير فأفطر لغير عذر ماذا استأنف استأنف يبدأ من الجديد، ما كأنه صام شيئا استأنف يعني ولو لا يقول والله أنا صمت 59 يوما أفطرت يعني يوم اليوم الأخير غلبته نفسه وضعفت وأفطر لغير عذر، يرجع صوم من البداية شهرين متتابعين. اختلفوا في السفر، نعم تفضل، هل يأخذ حكم المرض والحيض والنفاس أو لا يأخذ حكمه، وهذه مسألة مهمة يحتاج إليها الناس نفطن إليها ونتفطن إليها حفظكم الله. نعم، واختلفوا في السفر هل يقطع أم لا على قولين والله أعلم التفصيل في مسألة السفر يعني حسن أحيانا يكون السفر ماذا السفر يعني ضرورة أو حاجة، فحينئذ لا شك لا ينبغي أن يجري فيه الخلاف، لا ينبغي أن يجري فيه الخلاف إذا كان السفر إيش ضرورة أو حاجة، ولأن الحاجة تنزل منزلة الضرورة، فحينئذ لا ينبغي أن يجري فيه الخلاف، وبالتالي يعني يغلب إلحاقه بالمرض الطارئ الذي ليس بيده، لأن المضطر إلى السفر كالمريض الذي ليس بيده أن يدفع المرض عن نفسه، وكالمرأة التي ليس بيدها أن تدفع الحيض عن نفسها وقت ولادتها نفاسها، فكذلك الذي يحتاج إلى السفر كما قلنا لحاجة لضرورة أو حاجة، بخلاف من يسافر إيش ترفها أو محتاجا، يوم يجي في نص المدة دقل علشان ماذا حتى يستريح شهرا أو أسبوعا أو أسبوعين ويذهب يصيف ويكسر الصيام شهرين، ثم لا شك أن هذا إبطال لمقصد الشريعة في الصيام، لأن المقصود التتابع في هذا، وبالتالي لا يمكن أن يحمل السفر المختار للمترفه يعني منزلة العذر الشرعي، وإن كان هو عذر في صيامه صيام الفريضة. نعم، وقوله توبة من الله وكان الله عليما حكيما، أي هذه توبة القاتل خطأ إذا لم يجد العتق صام شهرين متتابعين. واختلفوا في من لا يستطيع الصيام، هل يجب عليه إطعام 60 مسكينا كما في كفارة الظهار، على قولين، أحدهما نعم كما هو منصوص عليه في كفارة الظهار، وإنما لم يذكر هنا لأن هذا مقام تهديد وتخويف وتحذير، فلا يناسب أن يذكر فيه الإطعام لما فيه من التسهيل والترخيص. سلام، يا سلام على هذا الكلام، يا سلام على هذا الكلام، كلام جميل، كلام تربوي عجيب، عميق في الفهم. نعم، والقول الثاني لا يعدل إلى الطعام. نعم، لا يعدل إلى الإطعام، لأنه لو كان واجبا لما أخر بيانه عن وقت الحاجة. والقولان موجودان حتى عندنا في المذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه وأصحابه، ولعل الأظهر والله أعلم، لعل الأرجح والله أعلم، هو نعم يعدل إلى الإطعام، يعدل القول الأول أظهر والله أعلم أنه يعدل إلى بدل الصيام، إذا عجز عن الصيام يعدل إلى الإطعام، يعدل إلى الإطعام، لأنه إذا عجز عن الصيام في الصيام الواجب يعدل إلى ماذا؟ يعدل إلى بدله، يعدل إلى بدله ولا يسقط به الكلية، وهو أحرى في الحقيقة، لأن مقصود الشارع ها هنا أن أن أن أن يأتي بعمل توبة إلى الله يبرهن فيه عن توبته إلى الله، عن صدق توبته إلى الله، وحتى يعني يكون هذا العمل رادعا له وزاجرا له عن التساهل في أمر الدماء، في أمر ولو في أمر تعاطي الأسباب التي قد تؤدي إلى القتل الخطأ. فعندما نقول لا يقدر على الصيام خلاص ليس عليه شيء، ما تحقق المقصود، بخلاف أن ما دام يقدر أن يأتي ببدله، وهذا جواب لطيف عندما قلنا يعني قالوا لماذا لم يذكر في الآية مثل ما ذكر مثلا في بدل الظهار، قال هذا مقام تهديد وتخويف وتحذير، فلا يتناسب أن يذكر فيه الإطعام لما فيه من التسهيل والترخيص، وهذه فائدة حتى للواعظ أو المذكر، ويأتي يريد أن يذكر كذا مثل التخويف عنه من التساهل في الدماء وغيرها والتحذير من ذلك، ثم يأتي ثم يأتي وماذا يقول؟ آية الرحمة. يأتي وآية العفو، وقل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله غفور رحيم. وسيتحكي لهم شيخ عن هذه المسألة مفصلة إن شاء الله تعالى. مقام الزجر ومقام التخويف يختلف عن مقام ماذا؟ عن مقام معالجة الواقع. معالجة الواقع وبيان الحكم في موضع الدرس أو موضع التقرير وموضع التحرير وموضع الحاجة إليه إلى المسألة يختلف عن مقام إيش؟ عن مقام التخويف والتحذير. وهذا هذه دقيقة جدا من دقائق فهم النص، فهم النص الشرعي، فهم دقيقة من دقائق فهم النص الشرعي ومساقه. فقال لي لماذا لم يذكر البدل هنا؟ قال لأن هذا مقام تحذير من التساهل في الدماء والتشديد والتخويف منه، فلا يناسب أن يقال في لم يقدر كذا يعدل به إلى الإطعام وكأنه، لكن هو هكذا الحكم الشرعي، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا والأحكام الشرعية مثله مثل البناء المتكامل، كل حكم فيه لبنة تقوم على الأخرى. نعم. وكان الله عليما حكيما قد تقدم تفسيره غير مرة. ثم لما بين تعالى حكم القتل حسبك لحظة. نعم. بالنسبة للدية. نعم. أيوة. أها. نعم نعم. الآن لا يوجد عتق الرقابة أحبتي الكرام، سواء هذا سواء في الإفطار، في الإفطار متعمد الصائم في نهار رمضان، بالنسبة للرجل كفارة الظهار، الآن لا يوجد عتق الرقاب، الآن لا يوجد عتق الرقاب، فالمصير مباشرة إلى كفارة. ولا ينبغي أن يعني، لأن يعني لا ينبغي أن نكون بسطاء وأن نكون من السذاجة بمكان بحيث يضحك علينا الماكرون، لأنه يوجد الآن في الساحة ومواقع التواصل أن عندنا رقبة، من يريد أن يعتق، من يريد أن يشتري وهكذا، وبعض الناس يعني يتفقون فيما بينهم. وقد حدثنا بعض البلدان يقولون عندنا عتق رقاب ما يزال، فمن يريد مثلا بألف ريال عماني مثلا الرقبة هو بألف ومئتين ريال عماني، والموجد يقول بدل ما أصوم شهرين متتابعين الموجد يقول يدبر الألف أو ألف ومئتين، وربما يتفاوض معهم فيبيعونه بما هو أرخص من ذلك. سألت بعض المشايخ في تلك بعض العلماء في تلك البلدان قالوا يكذبون ما يوجد هذا، لكن يتمالأ الماكرون يأتي مع صاحبه يقول الله يعني يزورون صكا برق أحدهم أصلا لا يعرفه أحد ولا يتذمم من ذلك، وباب إيش؟ باب رزق. يزورون صكا برق أحدهم وثم يعرضونه للبيع، يعني هكذا يقول له هذا رق فلان ابن فلان ونحن نعتقه لك بهذا المبلغ، فيأخذون المبلغ ويرسلون إليه صك العتق ثم يقتسمون المبلغ هم وإياه المجموعة الجروب يعني. كيف؟ مثل زواج الجنية. أحسن مثل زواج الجنية. ما يعرف الشيخ زواج الجنية، عافاك الله، سمعنا، جزاك الله خيرا. فالمعنى هذا موجود في السوق، لكن أقول لا ينبغي أن نلتفت إلى ذلك حفظكم الله، اللي اليوم ما موجود معنا إلا العتق بفضل الله جل وتعالى، نسأل الله أن لا يعيد الرقة. نعم، إذا وجد وتحقق فعلا من وجود الوجود الفعلي، تحقق منه وعلم تحقق، نعم لا شك أنها تجزئ، أن يفك هذه الرقبة من رقها إذا وجد وتحقق منها، نقول لا شك أنه يجزئ، لكن فقط نحذر من المكر في هذا الباب ومن الخديعة وأكل أموال الناس بالباطل. نعم رقبة مؤمنة، نعم رقبة مؤمنة، رقبة مسلمة، نعم، سواء كان صغيرا أو كبيرا، شرطه الإسلام. تراه في الغالب هم يعرفون على من يمكرون فيحققون شرط الإسلام، وهذا في الغالب يكون في دول إسلامية يعني. نعم. ثم لما بين تعالى نقرأ الآية الثانية نقرأها. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ثم لما بين تعالى حكم القتل الخطأ حكم القتل الخطأ شرع في بيان حكم القتل العمد فقال ومن يقتل مؤمنا متعمدا الآية. وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لمن تعاطى هذا الذنب العظيم هذا الذنب العظيم الذي هو مقرون بالشرك بالله في غير ما آية من كتاب الله نعم. حيث يقول سبحانه في سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق الآية. وقال تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآية. والآيات والأحاديث في تحريم عندنا إلى أن قال ولا تقتلوا موضع الشاهد من ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. نعم. والآيات والأحاديث في تحريم القتل كثيرة جدا، فمن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وفي الحديث الآخر الذي رواه أبو داود من رواية عمرو ابن الوليد بن عبدة المصري أو المصري عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال المؤمن معنقا معنقا صارحا المعنق يعني مأخوذة من العنق الذي هو السير السريع فيعني يقول معنقا صالحا يعني يسير إلى الله بقوة، يعني يسير إلى رضوان الله، يسير في طاعة الله بسرعة. نعم. لا يزال معنقا صالحا يعني على الطريق على الصراط المستقيم على الطريق الصحيح يسير إلى الله مسرعا، والمسرع يكاد أن يصل إلى الله إلى قربه وإلى وأن يبلغ رضوانه الأكبر. نعم. لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح يعني مثل الذي أصيب عفانا الله يكون بالشلل، يعني أقعد خلاص لا يسير إلى الله، يقف تنقطع به الطريق، يحول الله عز وجل بينه وبين رحمته، يحول الله عز وجل بينه بهذه المعصية بينه وبين رضوانه نعم. وفي حديث آخر لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. الله. وفي الحديث الآخر لو اجتمع أهل السماوات والأرض على قتل رجل مسلم لأكبهم الله في النار. وفي الحديث الآخر من أعان على قتل المسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. وقد كان ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن لا توبة لقاتل المؤمن عمدا. وقال البخاري حدثنا آدم يعني يكفي جريمة القتل عمدا، جريمة قتل المسلم عمدا، النفس المحرمة عمدا، يكفي في بشاعتها وقبحها أنها في الدرجة التالية للكفر بالله عز وجل بعد الشرك، بعد الشرك من الكبائر من أكبر الكبائر قتل النفس المحرمة. وأن العلماء لم يختلفوا في معصية من المعاصي هل تقبل توبة صاحبها أو لا تقبل إلا في ماذا؟ إلا في قاتل النفس، ما اختلفوا بغض النظر عن الصحيح، والشيخ سيذكر هذه المسألة، لكن لم يختلفوا في صحة هذه، يدل على بشاعتها وعلى قبحها. حتى الشرك بالله جل وتعالى أجمعت الأمة على من أسلم بعد كفره أن الإسلام يجب ما قبله، لكنهم اختلفوا في ماذا؟ في القتل العمد. وطوائف من أهل العلم يرون أنه لا تقبل له توبة ولا تصح له توبة، وهذا مذهب سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعن سائر أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. نسمع كلام الشيخ سيعرض رأي سيدنا عبد الله بن عباس ورأي طوائف من أهل العلم الآخرين. نعم. وقال البخاري حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا المغيرة بن النعمان قال سمعت ابن جبير قال اختلف فيها أهل الكوفة فرحلت إلى ابن عباس فسألته عنها فقال نزلت هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم هي آخر ما نزل وما نسخها شيء. وكذا رواه هو أيضا ومسلم والنسائي من طرق عن شعبة به. ورواه أبو داود عن أحمد بن حنبل عن ابن مهدي عن سفيان الثوري عن مغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم فقال ما نسخها شيء لم نسخها شيء. نعم. وقال ابن جرير حدثنا ابن بشار حدثنا ابن عون حدثنا شعبة عن سعيد بن جبير قال قال عبد الرحمن بن أبزة سئل ابن عباس رضي سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا الآية قال لم ينسخها شيء. وقال في هذه الآية والذين لا يدعون مع الله إلها آخر إلى آخرها قال نزلت في أهل الشرك. وقال ابن جرير أيضا حدثنا ابن حميد حدثنا جرير بن عن منصور حدثنا سعيد بن جبير أو حدثني الحكم بن سعيد بن جبير قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم قال إن الرجل إذا عرف الإسلام وشرائع الإسلام وشرائع الإسلام ثم قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ولا توبة له. فذكرت ذلك لمجاهد فقال إلا من ندم. نعم. حدثنا ابن حميد وابن وكيع قال حدثنا جرير عن يحيى الجابري عن سالم بن أبي الجعد قال كنا عند ابن عباس رضي الله عنهما بعدما كف بصره فأتاه رجل فناداه يا عبد الله بن عباس ما ترى في رجل قتل مؤمنا متعمدا فقال جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما قال أفرأيت إن تاب وعمل صالحا ثم اهتدى قال ابن عباس رضي الله عنهما ثكلته أمه وأنى له التوبة والهدى والذي نفسي بيده لقد سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول ثكلته أمه قاتل مؤمن متعمدا جاء يوم القيامة أخذه بيمينه أو بشماله تشخب أوداجه من قبل عرش الرحمن يلزم قاتله بشماله وبيده الأخرى رأسه في قبل عرش الرحمن يعني قبالة عرش الرحمن جل وتعالى يقول يا رب سل هذا فيما قتلني وأيم الذي نفس عبد الله بيده لقد أنزلت هذه الآية فما نسختها من آية حتى قبض نبيكم صلى الله عليه وسلم وما نزل بعدها من برهان. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت يحيى بن المجيز يحدث عن سالم بن المجبر يحدث عن يحيى بن المجبر يحدث عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى إليه فقال أرأيت رجلا قتل رجلا عمدا فقال جزاؤه جهنم خالدا فيها الآية قال لقد نزلت في فجزاؤه قال لقد نزلت في من آخر ما نزل ما نسخها شيء حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نزل وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أرأيت إن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى قال وأنى له بالتوبة وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثكلته أمه رجل قتل رجلا متعمدا يجيء يوم القيامة آخذا قاتله بيمينه أو بيساره وآخذا رأسه بيمينه أو بشماله تشخب أوداجه دما من قبل العرش يقول يا رب سل عبدك فيما قتلني وقد رواه النسائي عن قتيبة وابن ماجه عن محمد بن الصباح عن سفيان بن عيينة عن عمار الذهبي ويحيى الجابري وثابت الثماني عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس رضي الله عنهما فذكره. وقد روى هذا عن ابن عباس وقد روي هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما من طرق كثيرة، وممن ذهب إلى أنه لا توبة له من السلف زيد بن ثابت. يعني هذه أحاديث صحاح رواها سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه يرفعها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما. نعم، وهذا مذهبه الفقهي في المسألة. نعم، وممن ذهب إلى أنه لا توبة له من السلف زيد بن ثابت وأبو هريرة وعبد الله بن عمر وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعبيد بن عمير والحسن وقتادة والضحاك بن مزاحم، نقله ابن أبي حاتم. إذن هؤلاء جماعة طوائف من فقهاء أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما، ومن أئمة التابعين. نعم، وفي الباب أحاديث كثيرة، فمن ذلك ما رواه أبو بكر بن مردويه الحافظ في تفسيره: حدثنا دعلج بن أحمد، حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد البوشنجي. نعم، وحدثنا عبد الله بن جعفر البوشنجي. نعم، البوشنجي. نعم، وحدثنا عبد الله بن جعفر وحدثنا إبراهيم بن فهد قال حدثنا عبيد بن عبيدة حدثنا معتمر بن سليمان عن أبي عن الأعمش عن أبي عمرو بن شرحبيل بإسناده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء المقتول متعلقا بقاتله يوم القيامة آخذا رأسه بيده الأخرى فيقول: يا رب سل هذا فيما قتل. يعني يد المقتول، يد اليد الأولى ملبدا به، يعني ماسكا به، واليد الأخرى قد وضعها في ناصية القاتل. نعم، هكذا قال فيقول: قتلته لتكون العزة لك. فيقول فإن يعني هكذا يتوهم، يقول قتلته لتكون العزة لك يا رب، كأنه يدافع عن نفسه القاتل. قال قتلته يعني يدعي أنها غضبا لله، وأن هذا أخطأ، وهذا فجر، وهذا ظلم، وهذا عصى، وهذا كذا. قتلته لتكون العزة لك يا رب. نعم، فيقول فإنها لي. نعم، قال ويجيء آخر متعلقا بقاتله فيقول: ربي سل هذا فيما قتلني. قال فيقول: قتلته لتكون العزة لفلان. قال فإنها ليست له بؤ بإثمه. قال فيهوي في النار 70 خيفة. نعم، وقد رواه النسائي عن إبراهيم بن المستمر العوفي عن عمرو بن عاصم عن معتمر بن سليمان به. حديث آخر قال الإمام أحمد: حدثنا صفوان بن عيسى حدثنا ثور بن يزيد عن أبي عون عن أبي إدريس قال: سمعت معاوية رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. وكذا رواه النسائي عن محمد بن مثنى عن صفوان بن عيسى به. وقال ابن مردويه: حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا سمويه حدثنا عبد الأعلى بن مسهر حدثنا عبد الأعلى بن مسهر حدثنا صدقة بن خالد حدثنا خالد بن الإهقان حدثنا ابن زكريا قال: سمعت أم الدرداء رضي الله عنها تقول: سمعت أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو من قتل مؤمنا متعمدا. وهذا غريب جدا من هذا الوجه، والمحفوظ حديث معاوية المتقدم. نعم، فالله أعلم. يعني الحديث صحيح. نعم، ثم روى ابن مردويه من طريق بقية بن الوليد عن نافع بن يزيد حدثنا ابن جبير الأنصاري عن داود بن حصين عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل مؤمنا متعمدا فقد كفر بالله عز وجل. وهذا حديث منكر أيضا، فإسناده تكلم فيه جدا. قال الإمام أحمد عندنا وإسناده مظلم. نعم، قال الإمام أحمد: حدثنا النضر حدثنا سليمان بن مغيرة حدثنا حميد قال أتاني أبو العالية أنا وصاحب لي فقال لنا هلما فأنتما أشب سنا مني وأوعى للحديث مني، فانطلق بنا إلى بشر بن عاصم فقال له أبو العالية حدث هؤلاء حديثك، فقال حدثنا عقبة بن مالك الليثي قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأغارت على قوم فشد مع القوم رجل فأتبعه رجل من السرية شاهرا سيفه، فقال الشاد من القوم إني مسلم، فلم ينظر فيما قال، قال فضربه فقتله، فنمى الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فيه قولا شريدا، فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إذ قال القاتل والله ما قال الذي قال إلا تعودا من القتل، قال فأعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وعمن قبله من الناس وأخذ في خطبته، ثم قال أيضا يا رسول الله ما قال الذي قال إلا تعودا من القتل، فأعرض عنه وعمن قبله من الناس وأخذ في خطبته، ثم لم يصبر حتى قال الثالثة والله يا رسول الله ما قال الذي قال إلا تعودا من القتل، فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أبى على من قتل مؤمنا ثلاثا إن الله أبى علي من قتل مؤمنا إن الله أبى علي من قتل مؤمنا ثلاثا ورواه النسائي من حديث سليمان بن المغيرة، والذي عليه الجمهور من سلف الأمة وخلفها أن القاتل له توبة فيما بينه وبين الله عز وجل، فإن تاب وأناب وخشع وخضع وعمل عملا صالحا بدل الله سيئاته حسنات وعوض المقتول من ظلامته وأرضاه عن طلابته. نقف على هذا الحد أحبتي الكرام حتى لا نشق عليكم، ونتمها في مناسبة أخرى إن شاء الله تعالى في الدرس القادم والجليل. صلى الله عليه وتعالى أن يحفظنا وإياكم في زين ما ظهر منها ووطن، وأن يعفو عنا ويغفر لنا ويستر علينا ويرحمنا ويجعلنا وإياكم عباد الصالحين، ويرزقنا وإياكم الفقه في دينه، والفقه علما وعملا نية واعتقادا. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم آت نبينا محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.